الهيئات في الصلاة والأفعال في الصلاة. المفترض أن ربط الشخص إذا سجد لا يلصقها بفخذيه، وأن فخذيه لا يلتصقان بساقيه ولا يتضامن، بل يسجد فيجافي بين عضدين ضبعين وجنبين، ويجافي بين بطني وفخذي، ويجافي بين فخذي وساقي، فلا ينبسط بالمصاب الكامل كأنه نائم على الأرض، ولا يتضامن والكمس ببعضه، وبينك وبين السترة إذا قمت ثلاثة أذرع متر ونصف من عند كعبيك عقبيك إلى السترة، وإذا سجدت بينك وبين السترة شرك. هذا هكذا كان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام. طيب باب النهي عن المصاب بالقبلة. قال حدثنا يحيى عن مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى بساطا في جدار القبلة، هذا حرا منيعا، فحكه ثم أقبل على الناس وقال إذا كان أحدكم يصلي فلا يبسط قبل وجهه. أنا الآن سأسألكم ما هي الأشياء المحرمة أن تكون في المسجد؟ ما أو المكروه؟ منين؟ أنت من اليمين. بسم الله. البيع والشراء مني ولا نكون في المسجد صح؟ الشهد الضالة. طيب كذا ها؟ ها؟ جميل ها؟ ها؟ المخاض المصاب ها؟ النوم عشرة رفع الصوت بغير العلم ها؟ النوم عشرة الأكل والشرب عشرة الاعتكاف عشرة الاعتكاف لا يكون إلا في المساجد معنا؟ طيب ها؟ مباشرة الزوجة في المسجد عشرة كذلك ولا تبشرهن وأنتم عاكفون في المسجد سواء الاعتكاف المعروف أو المكث والبقاء في المسجد ها؟ ها؟ نعيم الطرفة؟ يلا ها فيها بحث طويل على الصلاة ها؟ شهد الله شهد الله ذكره يلا بسم الله ها؟ إنشاد الشعر في المسجد ده إنشاد شعر إيش رأيك؟ إذا كان شعر يتعلق بالعلم ومدح الإسلام حث على الجهاد لا بأس، أما الشعر الغزل والتشبيب فلا يكون في المسجد ها؟ مكثر الجنوب لا بأس يحتاج مقيد بحاجة ها؟ الناعي ذكروا الإخوة الشعر المحرم الشعر الشعر المحرم الشعر تشبيب الرجل في النساء بقي شيء؟ طيب كنس المسجد يعني حكمه لابد عنه تطهير المسجد حكمه واجب. طيب كنسه واجب قمامة تقوم المسجد تقوم المسجد. طيب تبخير المسجد مستحب عرفتم؟ طيب ايه كمان نقول؟ تنزيه المسجد عن الكلام المباح والكلام في الدنيا مستحب ومكروه تفعل ها؟ الفرش جميل اذا احتاج ها؟ مصابيح اناره المسجد ها؟ تشييد المسجد ايش رايكم؟ الالوان الحمراء الزرقاء الصفراء ايش رايكم؟ نزفرق المسجد ونزخرفه مكروه تمام ها؟ ايش رايكم؟ يصلوا في المسجد اثنين بس ها؟ والناس ما يصلوا قاعدين يصلوا في البيوت ايش رايكم؟ كويس؟ يصلوا في المسجد ربع صف نصف صف صف وربع وهجرين المساجد ينفع؟ ها؟ الخطوط أخذها يستخدم الخطوط

يجوز يجوز والزواج العرس في المسجد لا بأس، عقد الزواج في المسجد لا بأس، لا بس الصلاة على الصلاة من المستحبات، فذلك من الرباط، فذلك من ايه. طيب استحباب اتخاذ الابواب والغرق في المسجد لكي لا تدخل الكلاب فتقبل وتنزل وتقول في بيوت الأمر أمر الله أن ترفع، أذن الله أن ترفع ويرفع ويذكر في أسفل معنى أذن الله أن ترفع تطهر معنى يا إخوان ويذكر ويذكر ولا ويذكر ويذكر في أسفل سبح له فيها في بطول الأصاص رجال لا تجري تجارة ولا بيع عن ذكر الله. طيب الخطبة في المسجد الشرعي مشروع بل واجبة أو مجموعة جميل. فكروا كده عبد الله أحكام كثيرة جدا يستحب لمن أتى من سفر أن يجلس في مكان ذلك أحسن يستحب لمن جاء من سفر أن يبدأ ركعتين في المسجد إذا رجع أردتم يا أخوان؟ طب بعوث السرايا من المسجد، انطلاق السرايا والكتائب والغزاة من المسجد جائز. طيب اتخاذ المسجد مؤخرة فيه مسكن وموطن للفقراء جائز. معنى يا أخوان؟ طب ضرب الخباء في الاعتكاف مشروع ومستحب. طب ايه كمان؟ صبروني ده انتوا لو تحكوا بس كده هتطلع احكام كثيره جدا. العزاء في المسجد مكروه خلاص، الاصل ان العزاء لا يخصص له مكان، الاصل ان العزاء لا يخصص له مكان. فأنت إذا لقيت الرجل صاحب ولي ميت أو قريبه فعزيه أينما وجدته حتى لو في الشارع حتى لو في الورشة معنا. طيب الناس بقى اللي يجوا من القاهرة يعزوا وما إلى ذلك لا بأس، لو بقي لهم انتظرهم في البيت لا بأس، أما المسجد لا. يلا يا أخوان اذكروا الأشياء يا شيخ الحلف القضاء والصومات ممكن، القضاء ممكن في المسجد اتخاذ الاطفال لتعليم الصلاه، تحفيظ الاطفال في المساجد، تعليم الاطفال الصلاه. ما شاء الله احسنتم احسنتم. نعم ايه المسجد لعلاج المرضى، علاج المرضى في المساجد، لا بأس الذي اعرفه لا مانع، لا لا مانع ان شاء الله ما دام ما فيش دم بيسيل على الارض بتعالجهم بحبوب بابر ما فيش نزيف ما فيش دم لا ما فيش اختلاط ما فيش مشاعر متبرجه في الكل. صلاه الجنازه ما لها شرط في المسجد ولا غير صلاه في المصلى، جائز هذا وجائز هذا صلاه العيد، فجائز تصلي الجنازه على الجنازه في المسجد. الاصل انك ايه تعمل مكان للجنازه خارج المسجد، هذا هو الاصل كما كان النبي عليه الصلاه والسلام يفعل. لا تجوز صلاه الجنازه في المقابر في طرف مش في المقابر نفسها، ولو صليت في المقابر لا يستهان، ليس فيها سجود ولا ركوع، صلاة الجنازة شيء وصلاة الصلاة المعتادة شيء آخر، لكن تقف في طرف المقبرة لا تكن في الوسط. ها في حاجة ثانية أخرى؟ بس صلاة المساجد بذكاء أضرحة لا تتقصدها ولا تصلي فيها، اجتنبها اجتنبها معنا. ها لعن الله قوما اتخذوا قبور انبيائهم وصالحين مسجدا. المفتي امبارح قال ايه؟ المفتي الله يهديه المفتي الازهر، بلاش الازهر كمان احنا الاباء الله يهديهم بالتعلم بالله. الازهر يقول لك ان منزل النبي عليه الصلاه والسلام فيه القبور ثلاثه،